رجل قال لزوجته أنت مثل أختي، وهو لا يقصد في ذلك عدم المعاشرة الزوجية، هل يخرج بدل الإطعام نقدا أم لا؟ نرجو أن تفيدونا هذا، جزاكم الله خيرا. هذا يختلف بحسب نيته، إن كان قال زوجته أنت مثل أختي أو مثل أمي من باب الاحترام، من باب الإكرام، من باب يعني التقدير لها، هذا ليس بحرام وليس على الشيء، لكن تركه هذا أولى، ينبغي تركه، يعني يوهم، ينبغي لا يستعمل هذا معه. أما إن كان أراد تحريمه من أنه محرم مثل أخته أو أنه محرمة كأمه أو كبنته، هذا هو الظهار المعروف، وعليه كفارة الظهار وهي مرتبة بنص القرآن، أول العتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صامت غير متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكين، ما فيها نقول 60 مسكين طعام يعشيهم أو يغديهم أو يدفع لهم طعاما نيئا نصا لكل واحد، ثلاثة صاع من الحنطة من البر والشعير وقوت البلد من التمر، يكفي عليك حتى يمسها بعد ذلك، لا يمسها حتى يرجع عليها. أما النقود فلا تصلح. نعم، النقد في هذا لا يصلح. لا يصلح. نعم. خلاف النص. بارك الله فيك.